العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الصيام عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عماد بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصل الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموه وإذا رأيتموه فأفطروه فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بدخول رمضان وخروجه وصوم يوم الشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. هذا الحديث الصحيح يدل على أنه لا يجوز تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر. هذا هو الواجب، وهذه عبادة شرعها الله محددة، فليس لأحد يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب تقيد شرع الله في دخولها وخروجها. هذه عبادة وهي الصوم. إلا رجل له عاد يصوم فلا بأس، مثل إنسان يصوم الاثنين والخميس فصادف اليوم الخميس أو الاثنين آخر الشهر آخر شعبان فلا بأس أن يصوم بنية حاجته صوم الاثنين والخميس. أما أن يصوم من أجل رمضان لا، حتى يثبت الشهر أو تكمل عدة شعبان، ثم ثبوت دخول الشهر بالرؤية أو بإكمال عدة شعبان. ولهذا جاء في حديث ابن عمر صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له 30، فاقدروا له فاكملوا العدة. في حديث أبي هريرة فاكملوا عدة شعبان، كل هذا يدل على وجوب إكمال العدة. لا يجوز لأحد أن يصوم بالشك، إما بالرؤية ثابتة وإما بإكمال عدة 30 في شعبان في رمضان في ذي القعدة، جميع الشهور التي يحتاج الناس للتثبت فيها لا بد من التثبت. دخول الحجة لأجل الحج، ودخول رمضان لأجل الصوم، ودخول شوال لأجل الفطر، يجب العناية بها حتى يكون الناس على بينة. ومن صام اليوم الذي شك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار. مثل قول أبي هريرة لما رأى رجل خرج بعد الأذان قال أما هذا قد عصى أبا القاسم. المقصود لا يجوز يكون يتعمد صوم يوم الشك أو يوم الثلاثين، سواء كان السماء مصحية أو كانت غيبة لا فرق. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصوم إذا كان غيم، والصواب عدم الصيام. هذا الاجتهاد الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه ليس بصواب، والصواب أن المسلمين ينتظرون حتى يثبت الشهر بالرؤية أو بإكمال العدة في جميع البلدان. هذا هو الواجب، لأن الحديث صحيح صريح في المقال، فالواجب الأخذ به والتمسك به. في رمضان لابد تكمل عدة شعبان 30 أو رؤية الهلال 30 فيصومون. والله جل وعلا أوجب على عباده الصوم وبين لهم حدوده فالواجب التقييد بالحدود التي حدها سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أنه يقبل فيه واحد كما يأتي في حديث عمر إن شاء الله، يأتي أنه يقبل في الدخول رجل واحد، ويأتي أنه إذا انتصف شعبان يمنع الصوم سد لذريعه زيادة في رمضان. يأتي الكلام على هذا إن شاء الله، وفق الله الجميع. إن عادة لا بأس يصوم، إذا كان عادة يصوم اليوم والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم صومه يوم الثلاثين من شعبان يصوم بنية العادة مو بنية رمضان. الصواب أن عموم المسلمين، لكن ذهب بعض أهل العلم أن يعني كل أهل رؤيتهم فلا بأس. قال بجمع أهل العلم يأتي بحثه إن شاء الله، وهو قول ابن عباس وجماعة رضي الله عنه. لكن الأصل في خطابات الشارع العموم، هذا هو الأصل، خطاب الله في القرآن وخطاب الرسول الأصل فيه العموم، ومن قيد عليه الدليل. هل مثلا يرتبطون ببلد معين؟ إذا ما شافوه يرتبطون بالرؤية التي رآها غيرهم. نعم. السلام عليكم شيخ، حديث أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم. شيخ ولو كان غير عادة شيء أرض يصوم يعني من غير لا ما يصوم. نعم. سد ذريعة إلا إذا كان له عادة. هل صوم رمضان بالمنكر مضاعف ولا؟ إذا أخذها بعينه ولو بالمنكر، لكن بعينه. نعم. ظاهر الحديث المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر، فلا معناه أنه ما على الصيام. نعم. نسأل الله السلامة. أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي عبد الله بن عمرو، فلما سأله عبد الله إني أريد أفضل منه قال لا أفضل من ذلك، وأخبر رسول الله أن هذا هو صوم داود النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. يؤثر عليه شيخ؟ يؤثر عليه؟ من هو؟ من اللي يؤجر؟ إذا صام الدهر يأثم، وهم يؤجر يأثم لا يؤجر، خالف السنة. الحديث أحسن لك أنه ضعيف. نعم. لا مو هو ضعيف صحيح. نعم. نعم. فيها تفصيل يقول فيها تفصيل وهذا محله. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بإثبات دخول شهر رمضان وبنية الصوم من الليل. حديث ابن عمر يقول ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، يدل على أن رمضان يثبت بالواحد العدل لأن رمضان عبادة، الصوم عبادة، فتثبت بالعدل الواحد احتياطا للمسلمين وحرصا على أداء العبادة، كما يثبت دخول وقت الصلاة بالأذان وهو واحد، لأن العبادات يحتاط لها ويحرص على الدخول فيها من أولها حتى لا يفوت منها شيء. ولهذا لما رآه ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وهكذا حديث ابن عباس في الأعرابي الذي دخل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى الهلال وسأله النبي هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال نعم، فأمر بتنفيذ رؤيته. والقاعدة أن الصحابة عدول رضي الله عنهم، الصحابة متى ثبت الصحبة فهم عدول كلهم بإجماع أهل السنة والجماعة، فإذا رآه واحد عدل ثبت دخول رمضان. وعلى المسلمين أن يصوموا، وعلى ولي الأمر أن ينبه بذلك. أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، بقية الشهور لا بد فيها من شاهدين عدلين، لما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما أنه جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان صموا وأفطروا. حديث الحارث بن حاطب من مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا وينسكوا من شهادة عدلين ويفطروا كذلك. فالحاصل أن العدلين يثبت بهما جميع الشهور، أما العدل الواحد فلا يثبت به إلا دخول رمضان فقط احتياطا للعبادة وحذرا من إضاعتها. والحديث الثالث حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب، أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ويعضده في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يكون صام رمضان إلا بنية. فإذا دخل رمضان ولم يبيت النية ما صام، الصيام عليه واجب، الصيام واجب على المسلمين المكلفين، فلا بد من نية الصوم الذي أوجبه الله عليه قبل طلوع الفجر. أما النافلة فأمرها أوسع كما يأتي في حديث عائشة إن شاء الله، النافلة له يصوم من أثناء النهار. أما الفريضة كرمضان والكفارات والنذر فهذا يكون من الليل، لا بد من التبييت والنية المقدمة قبل طلوع الفجر بحديث حفصة، ومع عموم حديث إنما الأعمال بالنيات متفق على صحته، وأدلة أخرى في النية. وفق الله جميعا. يا أخي الله، والأظهر أنها لا تكفي، بعض الفقهاء لا تكفي، لكن الأظهر لا تكفي، يعني أمور عظيمة أمور دينية لم يثبتها إلا الرجل، حديث بلال، حديث ابن عباس والأعرابي، وحديث ابن عمر، والقياس هذا ذان. نعم. الرواية الأحاديث غير هذه إثبات وقت، أما الرواية تقبل في الرواية. نعم. إذا رأى بعينه واصل المجهر ولا غير المجهر، إذا رأى بعينه ثبت. سؤالك يا شيخ، النية لكل يوم ولا للشهر جميعا؟ لكل يوم، الصواب لكل يوم، هذا الأرجح. هل في ذلك شيء؟ في حديث ضعيف، إذا قال فلا حرج، لكن ما هو صحيح، الحديث ضعيف. اللهم لك الفوارض، معنى صحيح، صام لله وأفطر لله، ولكن الحديث ما يقال سنة، يقال جنس الدعاء سنة، جنس الدعاء عن الإفطار سنة، يرجى قبوله. يعني أحسن إليك قبل أذان الفجر، يعني قبل أذان الفجر صلى عليه. عند الإفطار وعند كل واحد، عند الإفطار وعند الصوم، إذا قال لا بأس، لكن ما هو سنة، ما يقال سنة، يقال جائز. ما العبرة في وقت الرؤية؟ يعني لو رأوه في النهار ماذا يفعل؟ العبرة بعد الغروب، من ليش 30 اللي قبله ما عليه عبرة. ولو في الليلة أحسن الله الساعة 11 ليلة يعتبر؟ ما يعتبر بعد الغروب، في ليش مساء 29. أحسن لديك هذا السؤال. نعم. يقول السائل: هل مشاهدة التلفزيون وما تبثه الأقمار الصناعية أو ما يعرف بالتشوش ينقص في الصيام؟ هذا منكر. مشاهدة الأفلام الخبيثة من التلفاز أو المشوش ما يجوز للصائم وغير الصائم، لكن ما يبطل الصوم. مشاهدة المنكر ما يبطل الصوم، لكن يأذن سواء كان في دش أو في تلفاز أو في يد الناس بين الناس الجالسين. يعتذر من الخير. وهذا السؤال الآخر يقول: الصائم بعد من الشر، بعد من الملاهي أو من رؤية المنكرات هذا كالنساء الكاسيات العاليات وما شبه ذلك. لا، لأنه منكر مو بس، ولم تستل تأكل التمر تستلد مو منكر. لكن إذا رأى المنكر لو ما استلد إلا شهادة لكن إلا إذا أنكره. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر يقول السائل: صائم سافر مسافة 80 كيلو وسافر صائما بحجة أنه سيقيم بتلك المنطقة، ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك، فرجع في نفس اليوم نفس المسافة، وعند شروعه في الرجوع أفطر، فماذا يجب عليه؟ هل صومه صحيح ام عليه القضاء؟ اذا كان اخطر قبل غروب الشمس عليه فريضه، وان كان صبر حتى غابت الشمس معلش الحمد لله. احسن عليك. هذا شخص علق قال ان اذا سافرت فسوف افطر وتسحر، لما اصبح ذهب، فلما خرج الى البلد رجع، هل يكون صيامه؟ اذا كان ما افطر، اذا كان ما افطر ما عزم ما نفذ ما قال الحمد لله. ما يفطر بنية التعليق أحسن الله. ما يفطر بنية التعليق؟ لا لا، التعليق لا، يفطر بنية الإفطار بعد الفجر، لأنه الإفطار أفطر عند جمعنا العلم. أما قال سأفطر ولكن ما نفذ، ما نوى الإفطار بعد الصبح. النية قبل دخول الفجر، أما إذا نوى بعد الفجر فالأحوط له أنه يقضي إذا كان فريضة. إذا كان فريضة ما يصح، أو بنية جاسمة، أما النافل أبرح أوسع. وذهب للقاضي لإثبات الرؤية ما قبل القاضي عدالة، هل يلزم هذا الرجل الصيام؟ لا يصوم إلا مع الناس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: يوم تصوم إن صام الناس ولا هو معهم، ولو ما دام ردت شهادته لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر. هذا الراجح. صحة حديث ابن عمر: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر. لا باس بها، لا باس. من يقول لا صيام كامل الحديث؟ لا لا، ما هو صحيح، لا صيام صحيح. استعملنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا: أهدي لنا حيص. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير مما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجيل الإفطار. السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، هذا السنة مع أكل السحور وعدم التساهل. السنة يتسحر، السنة أن يؤخر السحور، والسنة في الإفطار تعجيله إذا غابت الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قوله جل وعلا: إن أحب عبادي إلي أعجل الفطر. وحديث حسن. وأما تأخير السحور وفعل السحور سنة، سحروا فإن في السحور بركة. متفق على صحته. والله مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فصل ما بين صيامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت بالسحر فاكلت السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم هي سنه مؤكده قال امر بهم النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان تستولي وركع لكن لا يجب لانه واصل عليه في بعض الاحاديث واصل ولم يتسحر قال اني اشتري لكم مني وطعام واسقى ولما ابوا واصل بهم يومين ثم راوا الهلال فدل على ان الوصال ليس بحرام بل مكروه والسحور ليس بواجب ولكن سنه مؤكده اما صوم النافله فلا باس ان يبدا من اثناء النهار لحديث عائشه اما صوم الفريضه فلا بد ان يبيت من الليل كما تقدم الحديث صفيه من لم يبيت الصيام قبل ذلك فلا صيام له هذا في الفريضه اما النافله فلا باس لحديث عائشه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء قلنا لا قال اني اذا صائم فصام من اثناء النهار وفي يوم اخر دخل عليهم قالوا له جل حس فقال اريده ثم اكل بعد اصبح صائما فدل على ان الصائم المسافر يجوز له ان يفطر اذا دعت الحاجه الى ذلك وراى مصلحه في ذلك ويجوز له ان يصوم من اثناء النهار المتنفل كل هذا تشريع لانه هو المشرع بافعاله واقواله عليه الصلاه والسلام فعله هذا يبين للامه جواز الامرين جواز استمرار في الصوم النافله وجواز افطاره وفيه ايضا جواز صوم في اثناء النهار النافله كالضحى والظهر لا باس ويكون له الاجر من حين وصل لقوله صلى الله عليه وسلم بالنيات وفق الله لجميعنا من حين بدأ الصلاة كان الظهر ولا ضحى من حين بدأ له أجر الصائمين سواء بدأه قبل الزوال أو بعد الزوال ولو إذا صام ثم أفضل له أجر ما صام فقط شخص نام فاستيقظ العصر فلا وصيام شخص نام فلم يقم إلا العصر له أجر من حين نوى بس فقط ما يصل لفظها الا اذا صامها تامه حتى يحصل لفظها تامه فلو لو نواها من اثناء النهار ما حصل له الا بعض الصوم بعض العدل نعم يصومها من الليل ما يصير تامه يصير ناقصه ما عندها على وجه المطلوب نعم أيضا ما هي ولا ما وصل هذا بقي له أن يأكل له ويشرب ولو نوى أن يشاكل حتى يطلع الفجر هذه بعض الأسئلة يقول السائل إذا نام الإنسان ليلة 30 من شعبان على نية إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين هذا اليوم من رمضان فهل عليها قضاء لأن هذه نية معلقة ويوم الشك لا يجوز الصيام سؤال آخر يقول عندما يستاك الصائم في يوم من أيام الصوم لاستواك غضب فإنه يحس في فمه ببعض الطعم في ذلك الإسراف فيصب عليه دفع هذا النحاس إما لكثرته أو لوجوده في المسجد فما الحكم في ذلك؟ سواك ما يضر الصوم السواك ما يضر الصوم مشروع للصائم الصوم الصائم يستاك غير الصائم وما يحس به ان الطعم ما يضر هذا شيء معفو عنه جزاكم الله خير وهذا سؤال اخر يقول رجل كان ينتظر الافطار مع ابنائه فجاء احد اولاده الصغار وقال يا ابي لقد اذن المؤذن فافطر الاب دون التاكد من الخبر وبعد مده اذن المؤذن فهل صومه صحيح ام عليه قضاء إنسان إذا كان فرض عليه القضاء كان نافلة لأن أولا الصبي لا يعتمد عليه صغير بمثل هذا ثم أيضا كان خطأ كان أنه أخطأ وأن البقي نهار فعليه القضاء هذا على ثبوت أنه اللي أخبرهم ثقة معذوره، لكن لما بانت الشمس مثل ما قال عروه وهل من عروه هل بد من قضاء الجمهور عليه القضاء اذا بان انه افطر وقضى غروب الشمس عليهم القضاء. بعض الناس يؤذن فاذا افطر بين النقص هذا وقع في جسد دقيقه دقيقه ما يرمى، لكن اذا علم ان الشمس ما غابت وان اكل قبل الغروب يقضى. ولو اذن مؤذن؟ إذا ثبت أن هناك أكل قبل الغروب يقضي، أو ثبت أن أكل بعد طلوع الفجر على الصلاة الجمهور يقضي احتياطا خروجا من خلاف. العبد لا يدرك في حسن الخلق درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ما تذكر هذا، أقول ما تذكر هذا. في رمضان يلزمها الإمساك وتقضي، مثل المسافر إذا قدم في النهار في بلده يلزمه الإمساك ويقضي. لأن العلة سهلة. لأن يوم يوم إمساك يوم صيام، مثل اللي أصبحوا مصلين مفطرين ثم ثبت الهلال البارحة أن يمسكوا ويقضوا. جاءت البينة الضحى وشهدوا بأنهم رأوا الهلال البارحة. إذا كان مريضا يقضون يمسكون ويقضوا. إذا كان مريض وأفطر أول النهار تبين الساعة يمسك يمسك ويقضوا. ما بلغني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن سلمان وعن سليمان بن عامر الضبي وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإنصار فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنذر له الغلام وان ينتهوا. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود واللفظ. وآله وأصحابه من يهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بالصيام. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام حديث سلمان بن عامر الضبي أصابنا سلمان كما في كتب الرجال والصحابة غيرها يعني. بعض نسخ البلوغ سليمان وغلط. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخطر أحدهم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا يدل على أن الفطر الصائم يستحب يكون على التمر إذا تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء، وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس، لكن الفطر على الماء أفضل. إن يبدأ بالماء لم يجد تمرا فهو أولى، ولهذا قال فإنه طهور يعني الماء طهور يرحمك الله. وروى أبو داود والترمذي من حديث أنس بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على رطبات، فإن لم يجد رطباتها أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، وهذا هو أفضل. إن وجد رطب هو أفضل، فإن لم يجد في التمر، فإن لم يجد في الماء، هذا هو الأفضل. وإن أفطر على خبز أو غيره فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا. تحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال يا رسول الله انك تواصل؟ قال اني لست مثلكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. في لفظ اني اضل يطعم ربي ويسقيني. فلما ابوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما يعني يوم 28 ثم يوم 29 ثم رأوا الهلال يعني للثلاثين، فقال لو تأخر الهلال لزدته كالمنكر له حين أبوا ينتهوا. هذا يدل على كراهة الوصال، أن السنة يفطر الإنسان إذا غابت الشمس، هذا هو السنة. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدرى النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصلاة. متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهر منها هنا من الغرب بغروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصلاة. ومن أحب أن يواصل إلى السحر فلا حرج، كما في حديث سعيد: فأجب أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن الأفضل أن يفطر إذا غابت الشمس، هذا هو الأفضل. أما أن يواصل الليل كله لا يقل يصل يوم بيوم فهذا هو المكروه الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فلما رابته الشديدة واصل بهم يوما ثم يوما ثم لعوا الهلال فقال لو تأخر لزدته، يعني حتى يعرفوا ما في الوصال من المشقة، حتى يقفوا عند الحد الذي حده له عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن ألا يواصل، بل يفطر عند غروب الشمس، وإن كان ولا بد فليواصل إلى السحر. أما أن يدع الأكل كله والشرب ويكون صومه متصل النهار بالنهار، هذا هو المكروه لزجر النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه واصل بهم يدل على عدم التحريم، لو كان معصية محرمة لم يواصل بهم، فلما واصل بهم حتى يذوقوا مس تعب الصوم دل على أنه مكروه وليس بحرام لكونه فعله بهم صلى الله عليه وسلم، يعلموا شدة الوصال وتعب الوصال حتى يتركوا. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، لأن الله جل وعلا قد قوه على هذا وعانه عليه سبحانه وتعالى. حديث ثالث كذلك حديث رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل له الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. يفيد وجوب الحذر من قول الزور والعمل السيء، الحذر من المعاصي، لأن المؤمن إذا صام صامت جوارحه عن محارم الله كما يصوم بطنه عن الأكل والشرب، فإذا صام الأكل والشرب ثم أطلق نفسه المعاصي هذا من أسباب عدم قبول صومه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور من الكذب والعمل به بذلك والجهل عند الظلم للناس والعدوان على الناس فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، ليس المقصود ترك الطعام والشراب، والله لا حاجة به إلى هذا، إنما أمام العباد له مصلحة له. فإذا أمسك عن الطعام والشراب ثم خلى لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل به والجهل على الناس كأنه غير صالح، وصيامه لا قيمة له. ففي هذا التحذير من تجريح الصيام المعاصي، ومن واجب الحذر من قول الزور والعمل به في حال الصيام، والحذر من الجهل على الناس وظلمهم. وفق الله جل وعلا. حكمه انه فاسق كامل بكامل فاسق، لا يصلي لا يصلي في رمضان ولا في البيت في رمضان يكثر المصلين في رمضان، لا يصلي في البيت ولا لا يصلي، يعني يصلي كان يصلي في البيت وفاسق، وكان ما يصلي بكليه الصحيح انه كان. اما اذا كان يصلي في البيت فهذا على كل حال فاسق، قد تخلق باخلاق المنافقين فلا يجوز. يقول نقول المسعود: قد رايت ان اغمى يتخلف عنها في الجماعه الا منافق معلوم النفاق او مريض، نسال الله السلامه. اما من ترك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: اهل الذي بينه وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر، اخرجه الامام احمد واهل السنه بإسناد صحيح عن هريره رضي الله عنه. الواجب على المؤمن الحذر، وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاه العصر حبط عمل، نسال الله العافيه. يعني في رمضان تكثر الصفوف، احيانا يصير خمس صفوف وبعد رمضان فقد يكون صفين، على كل حال الله يهديهم، تخلوا على الجماعة منكر. قد يكون بعض الصفوف صلوا في مساجد أخرى، لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحافظة عليها في الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. الواجب محافظة في الجماعة مع المسلمين والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين. إن شاء الله العافية. السحر نصف الليل يا شيخ. نعم. ليس لله حاد، يعني يفطر عفى الله عنك إذا جهل الناس في رمضان؟ لا ما يفطر، لكن صوم لا قيمة له، صوم لا قيمة له. يعني كأنه ما صام. بسبب أعماله السيئة. الوعيد هذا بعدم هذا الأمر. لأن هذا يقول صوم لا قيمة له. السحر نصف الليل يا شيخ. السحر نصف الليل يا شيخ. أحرم، السحر أحرم. أحسن الله إليك، هل كان ابن الزبير يواصل الصوم؟ يقال عنه روى عنه كان يواصل. متأول يا شيخ، كان متأولين مراد النبي مشقة هم عليهم مشقة، الصواب خلاف ذلك، الصواب لا يواصل ولو ما عليه مشقة. ما يفتح الله على قلبه من الذكر والأنس، مو طعام الحسي كما يقول بعض الناس من الجنة، لا، لو كان يأكل من الجنة ما صار صائم. المقصود ما يفتح الله عليه من مواد الأنس ونفحات القرص والتلذذ بالذكر والعبادة، يقوم مقام الطعام والشراب. ما يجوز يواصل في لا السنة مرة ولا مرتين، ليس له وصال أبدا مطلق. شغل مسك عن الطعام شيخ مطلقا بشيخ، هل يكون عبادة؟ لا إلا عبادة، كان صوم يوم صوم يوم ورا يوم ما يفعل، أما أن يعذب نفسه ما يجوز. هل ورد معه يقولون ان غيبه تفطر شيء؟ ما تفطر اصلا من جهه الادعي، من جهه يعني انها تضعف الاجر، ما تفطر صوم الصحيح يجزي، لكن ما عليه والله اعلم. الله اليك، البخور الطيب هل هو مكروه للصائم؟ ما يضر الصائم اذا ما اكتشفكه ما يضر، بس لا يستعرض. سلام. هذه الاسئله يقول السائل: هل يجوز صوم صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس استنادا لحديث الكفارة؟ النبي كان يواصل شعبان مع رمضان في بعض الأحيان، السنة المؤمن إذا كان ولا بد صوم يوم يفطر يوم، هذه السنة. فإذا واصل شهر واحد غير رمضان لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهر واحد، النبي ما كان يواصل شهر واحد مع رمضان، أما الزيادة فلا يكره. أنا صيام يقول من التأدب صيام شهر شعبان كامل. نعم. هل هذا؟ نعم نعم. من التأدب ومعاقبة النفس. نعم. صيام شهرين متتاليين من التأدب ومعاقبة النفس. لا ما يصح. الله جل وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم، لا يعاقب نفسه إلا بالمشروع. لا يعقل ما يبغي المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من وعصم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا صام الأبد. ولما سأل عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، إني أفضل نصف يوم وتطيق، قال: لا أفضل من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنة أو صام مرة واحدة؟ لا، كان يصوم كل سنة، ربما صامه كله ربما صامه إلا يومين ثلاثة صحيحة في آخر. ما نهي الرسول عن صوم نصف شعبان كيف؟ من الذي يبتدي الصوم على النصف، هم من صام من أوله واستمر أو صام أكثر فلا بأس. ما يقع هذا يوم الشك يصوم عفى الله عنك؟ صام من أول شعبان فلا بأس، أو صام شعبان كله لا بأس. من يعرف أن يصوم آخر شعبان أو من بعد النصف هذا من يعلم يعني. أما إذا صار أخر شعبان أو كل شعبان فلا بأس. السنة لو إذا بلغ الدليل المتأخر في نصف شعبان وبدأ في الصيام في نصف شعبان، يعني بدأ من نصف نعم، يعني وصله الحديث أو وصل الحديث نصف شعبان يجب عليه. جزاكم الله خير. هذا سؤال آخر يقول: ما هو صيام الدهر، وهل يجوز صيام أيام متتالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار، فإذا لم يجد ينوي الصيام، وهل يجوز لي الصوم لظروف مادية صعبة؟ يقول: ما هو صيام الدهر؟ وهل يجوز الصيام أياما متتالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار، فإذا لم يجد ينوي الصيام؟ ثم يقول: وهل يجوز لي الصيام لظروف مادية صعبة؟ لا بأس النافية إذا شاء صام من أثناء النهار، إذا لم يكن سابقا يصوم من أثناء النهار لا بأس، ولا هو يفطر المتنفل، ولكن شرط الصيام ينبغي له يكون يوم بعد يوم، إذا أراد السرد يفطر يوم ويصوم يوم، وإن سرد أيام ثم أفطر بعددها فلا بأس، كما كان عبد الله بن عمر يفعل، عبد الله بن عمر في آخر حياته لما تعب كان يصوم أياما كثيرة يسردها ثم يفطر بعددها لأنها قوالة. نعم. كان عند إفطاره رطب وتمر أيهما يفضل؟ الرطب طاولة عند فقره التمر هذا أفضل. ثم مكروه صوم الدهر مكروه أو محرم بين التحريم والكراهة الشديدة. يطلب تعريفه، يطلب التعريف، يطلب التعريف يا شيخ، يعني ما يفطر يصوم أكثره ولا ما يفطر يصوم دائما، هذا صوم الدهر. الصوم من الظروف المادية صعبة يقول يصوم يوم الاثنين وخميس حال يصوم يوم يفطر يوم أهل ياس لا بأس. بالنسبة للإخارة للرطبات سنة يا شيخ؟ بالنسبة للإخارة للرطبات سنة الرطب إذا تيسر أفضل. ما يفعله بعض الناس ما يسمى بالرجيم الصوم هذا عشان يخففون من شحوم أجسام، هل له وجه؟ مجزوم إذا لفع هذا في بس سم؟ إذا لفع إذا لفع يصوم لله ويرى أنه علاج إلا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الصيام نعم هل الصوم متصح هذا صحيح؟ يا صوم الصح ونعم نعم لا بأس منها ساكر وتغنم ببعضها ساكر الصح ببعضها صوم وتصح ببعضها ساكر وتغنم ولا بأس منها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإذبه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاج؟ فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي. وصححه ابن حمد وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. الوجه الأول: فاطمة اقلب الشريف لكتاب عماد مهضة على الوجه الثاني.